سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة

وصاحبته ورقيه ومصيرته التي شر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين هم الله أكبر وأنا ظننا أن لم تكن إلا أَمِنَ أَنْ يَسْتَعْمَلُوا مِنْ كُلِّ ربهم وأحسن أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you. بشيئة أكبر فيما قتل كيف بشر فيما نظر فيما نظر فيما عبس وبشر فيما أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر قول البشر فأخذيه سفر وما أدراك لا سفر لا تبقي ولا تبر دواقة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إلا فلا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض يرتابون من جاء ألا الله بهذا مثلا كذلك يضل الله يشاء ويهدي من يشاء فما يعلم عند ربهم إلا هو فما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر وكتب أكثر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر للإنسان أمينة أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب النار يتساءلون عن المجرمين ما سلكت من سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نطعم عن القائدين وكنا نسجد بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم فعلوا الى بعيد فما لهم عن التذكره المعرضين كانهم حمر مستمر الاخره كثرت منها قسوره فليؤمنوا بالمؤمنين منهم ان يؤتاكم مبشره كلا بل لا يخافون الاخره كلا انه لذكره كمن نساء ذكره وما نساء وما يذكرون الا ان يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أكسب يوم القيامة ولا أكسب من نفس لوامة يحسب الإنسان أن لن يجمع لوامة فلا قادرون على أن يسوي بنانه Thank you. أليس ذلك بقادر على الله أكبر الله Thank you. من الأبواب وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا Amen. لا لم يقضي ما أمر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ احمد تفضل الشيخ